بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 96 من دروسنا في كتاب الاختيار لتعليل المختار في قسم المعاملات. وكنا في الدرس الماضي نتمم البحث في بحث الشهادات، وصلنا إلى رجوع الشهود عن الشهادة، وتكلمنا عن موقف القاضي في ذلك. الآن نقول إذا كان القاضي لا يقبل شهادتهما بعد القضاء، لا يقبل رجوعهما بعد القضاء، لكنه يلزمهما، يلزم القاضي الشهود بأن يضمنا ما أتلفا بشهادتهما. يعني القاضي لا يغير حكمه، لكن ما بني على شهادتهما الأولى من تلف لأموال وما شابه ذلك، فإنه يلزم الشهود بالضمان لهذا المشهود عليه. نعم. قال: وضمنوا ما أتلفوا بشهادتهم لإقرارهما بسبب الضمان على ما بيناه. يعني الآن لو شهد شاهدان أن فلان، يعني هذه السيارة ليس له، هي لفلان، فانتزعت السيارة منه وأعطيت لفلان بناء على شهادتهما، ثم رجع، ما الحكم؟ القاضي لا يغير الحكم، لكنه يلزمهما بأن يضمنا قيمة ما أتلفا عليه، يعطوا قيمة السيارة لهذا الإنسان. ليه؟ لأنهما يعني يقولان: نحن أتلفنا عليه السيارة ظلما. إذن يلزمهما بما قالا، لكن لا يغير الحكم القضائي. القضاء الذي قضي لا يتغير، وإنما يلزمهما بالضمان لهذا المشهود عليه. نعم. فلو شهدوا أنه قضاه دينا أو أبرأه منه فقضي به ثم رجعا ضمنا. تمام. يعني الآن شهد الشهود أن فلان قضى الدين لفلان، إنسان إلى دين مع آخر، شهد الشهود أن هذا المدين قضى دينه ثم رجعا عن الشهادة. طب القاضي قضى، خلاص انتهت الدعوة الأولى. الدعوة الأولى أنه أنا قضيت ديني لفلان وجبت الشهود ومشي الحال. يقول للدائن: أنت استوفيت حقك وليس لك عند المدين شيء. طيب، ثم بعد ذلك رجع الشهود عن شهادتهما، ماذا يفعل القاضي؟ هل يغير حكمه؟ الجواب لا. طب والشهود؟ قال: الشهود إخواننا يضمنان للدائن ما فاته من الدين، يضمنان للدائن ما فاته من الدين. يعني نحن لما قلنا قضينا قضاه دينه، إذن يجب عليهما أن يعطياه الدين الذي شهدا كذبا أنه قضى. أي بصورة. صورة ثانية: أن هذا المدين إخواننا يدعي أن الدائن أبرأه، هنيك إن قضاه، هون أبرأه. طيب القاضي قضى بالبراءة ثم رجع الشهود، ما الحكم؟ يجب عليهما أيضا أن يضمنا للدائن ما فاته من الدين بشهادتهما بالإبراء. لما شهدا بالإبراء ليس للدائن أن يطالب بدينه بعد ذلك لأنه أبرأ. طب لما رجعا عن الشهادة، ما الحكم؟ يجب عليهما أن يضمنا ما أتلفا بشهادتهما. وهنا أسقطا عن المدين الدين بالبراءة المزعومة، فما الحكم هنا؟ ما بيرجع الحق على المدين، وإنما الشهود نفس يضمنان للدائن ما ادعيا من البراءة. ضمنا لما مر. قال: فإن شهدوا بمال فقضي به وأخذه المدعي ثم رجعا ضمناه للمشهود عليه. نعم. لوجود التسبب على وجه التعدي وأنه موجب للضمان كحافر البئر. طيب هلا الآن أخوان الأكارم، مين اللي أخذ المال؟ المال أخذ المدعي. طيب ليش ما بيرجع المدعى عليه على المدعي بلا أخي دول الشهود طبعوا كذابين، أعطينا المال الذي أخذته سابقا؟ لماذا لا نفعل ذلك؟ الجواب لأن المدعي بحسب قضاء القاضي محق. الآن ما بنعرف أخوانا مين الكذاب، ما بنعرف الآن مين اللي عم يخدع، لكن احنا بنعرف أن الشهادة الأولى كان معها قضاء فبالتالي لا تتغير، لذلك المدعي لا يعرف، لا يرجع عليه المدعى عليه بالضمان. بيقول والله أنت أخذت مني المال بناء على شهادتهما والشهود رجعوا ما شابه ذلك. يقول المدعي طيب شو عرفني أنا أن الشهود رجعوا من أنفسهم أم في اتفاق بينك وبينهم؟ لذلك أخواننا الشهادة، الرجوع عن الشهادة يلزم الشهود ولا يلزم غيرهما. لذلك المدعي ما يلزمه إرجاع المال، ليه؟ قد يكون محقا لكن بكل أحوال الشهود طالما رجعوا عن الشهادة هما اللذان يضمنان الحق لمين؟ للمدعى عليه. طيب الآن عندنا شخصان أو عندنا طرفان، طرف أخذ المال وهو المدعي وطرف آخر هم الشهود، هما اللذان سببا للمدعي أخذ المال، إذن هناك جناية على المدعى عليه. من قبل المدعي أخذ المال ومن قبل الشهود كانوا سببا في أخذ المال، يا ترى على من الضمان؟ القاعدة إخواننا أن المباشر وهو المدعي هنا هو أولى بالضمان، إن المباشر أولى بالضمان، لكن هنا أيها الإخوة لما كان المباشر يعتمد على حقية القضاء لذلك لا ضمان عليه، والضمان ينتقل لمين؟ للمتسبب وهم الشهود، لأن الشهود هم السبب في إتلاف هذا المال على المدعى عليه. كحافر البئر، هذا مثال يذكر كثيرا، حافر البئر، لو أن إنسان حفر بئرا في الطريق متعديا، يعني شو يعني حفر بئر؟ يعني فعل في الطريق أي شيء يوصل إلى تلف في النفس أو في المال أو ما شابه ذلك، على من الضمان؟ على من فعل هذا الفعل المتعدي. يعني لو إنسان ما حفر شخوانا لكنه وضع شيء في الطريق الناس ومر إنسان وتفركش وسقط، ما الحكم؟ يضمن من وضع هذا الشيء. لماذا؟ لأنه وضعه في طريق العامة، وليس لك أن تضع في طريق العامة شيئا يضيق عليهم طريقهم. سبحان الله، هذه قضية أخوات الأكارم يعني كثير من الناس بتساهلوا فيها جدا، كثير من الناس بتساهلوا فيها، يعني على مستوى الطريق كل إنسان بيعتبر الرصيف اللي قدام محله إله، هذا كلام غير صحيح. أنت لك فقط ما ضمن محلك، الرصيف هذا للمارة، فوضع أي غرض على الرصيف هالتعدي على حق المارة، هالتعدي. الدرج بالبناية إخواننا ليس لك أن تضع فيه أي غرض، هذا مو إلك، الدرج هذا لأهل البناية كله. لذلك إخوانا وضع أي غرض في الطريق في على الدرج أو ما شابه ذلك هذا ممنوع إخوانا، لا يحق لك ذلك. أنت الآن لك ما وراء الباب، أما خارج الباب هذا مو إلك، هذا شيء عام. نعم، شوفوا يا إخوانا هالكلام هذا قديش إله في أخطاء في مجتمعنا، وبتحكي مع بعض الناس سبحان الله هو يقيم مصلحته هوى رأيه رغبته نعم أمام شرع الله عز وجل. شرع الله هكذا يا أخي، شرع الله هكذا، هذا المكان العام لا يحق لأحد أن يستأثر به أبدا، لا يحق إخوانا لإنسان أن والله طريق الآن الرصيف بده يمر الناس فيه ونحن سمعنا إخوانا قاعدين عليه ومانعين الناس ذهابهم وإيابهم، إذا تمرق امرأة بتمرق بين الرجال وما شابه ذلك، هذه من الأخطاء التي نرتكبها ونحن لا نشعر. نعم. ولا وجه إلى تضمين المدعي لأن الحكم ماض. نعم. ولا يضمن القاضي لما بينا. شو ما بينا إخواننا؟ لأن القاضي ملجأ، مثل ما قلنا الجمعة الماضية، القاضي ملجأ للعمل بالشهادة شرعا. الشرع يلزمه أن يأخذ بشهادة الشهود، الشهادة الأولى، لذلك لا يضمن القاضي. طب من الذي يضمن إذن؟ إذا القاضي أصدر الحكم لا يضمن، والمدعي اللي أخذ المال أيضا لا يضمن. طب من الذي يضمن؟ الشهود لتسببهم بهذا الأذى. ولأن في تضمينه منع الناس عن تقلد القضاء. إذا كان القاضي إخواننا كل ما يعني صار مسألة بده يضمن، معناه لا بحط أمواله ويعاقب ويحاسب عن كل قضية ظهر فيها خلل لاحقا. لا، القاضي لا يضمن، لا يضمن نفسا ولا يضمن مالا. ولأن في تضمينه منع الناس عن تقلد القضاء خوفا من الضمان. نعم. ولو شهدا بعين ثم رجعا ضمنا قيمتها. ولا يرجع المدعى عليه على المدعي بالعين. يقول أخي السيارة دي السنة الماضية أخذت مني بناء على قضاء القاضي، الشهود رجعوا عن شهادتهم ورجعنا السيارة، ماذا يقول له المدعي؟ حتى لو رجع الشهود أشو دخلني أنا؟ أنا أخذت بقضاء القاضي. يقول له طب أخي القضاء القاضي كان بناء على الشهود والشهود رجعوا. يقول له لا، لعلك اتفقت مع الشهود سرا على أن تسترد السيارة بهالطريقة. هي شو بعرفنا نحن؟ نحن نعرف الآن أن القاضي الآن أصدر حكما نتمسك به، لكن بقى هنا أخواننا يا ترى المدعي لو أنه يعلم أن الشهود كانوا كاذبين في المرة الأولى، هل يحق له أن يأخذ هذا المال؟ الجواب لا. إذا المدعي إخوان الأكارم لنا فيه حالتان، فيما بينه وبين الله نقول له إذا كنت تعلم أن هذا الأمر حق يجب عليك أن تخضع له ولا يحق لك أن تتستر بقضاء القاضي. أما إذا كنت يعني تعلم أنهم كاذبون فقضاء القاضي يعذرك عند الله وعند الناس. وبكل أحوال ليس لنا سلطان عليه في القضاء، وإنما هذا الأمر فيما بينه وبين الله عز وجل. ضمنا قيمتها قبضها المشهود له أو لم يقبضها لأنه ملكها بمجرد القضاء، والدين لا يملكه إلا بالقبض. قال فإن رجع أحدهما ضمن النصف. الآن الشاهدان يعني رجع أحدهما، مو اثنين، رجع أحدهما، ما الحكم؟ قال يضمن نصف الحق، مو كل الحق، يضمن نصف الحق. لأنها جناية حصلت بشهادتهما فتنقسم عليهما، فإذا رجع أحدهما ضمنا نصف ما أتلف بشهادته. والعبرة في الرجوع من بقي لا من رجع. حلوة المسألة هي، والعبرة في الرجوع لمن بقي لا لمن رجع. شو يعني إخوانا؟ لو أنا جبت أربع شهود، لو جبت أربع شهود رجع واحد، هل يضمن شيئا؟ الجواب لا. طب لو رجعوا اثنين لا يضمن لي شيئا. ليه؟ لأن الباقي بعد رجوعهما أديش؟ اثنين، وهذا القدر كافي لإبقاء الشهادة قائمة. فإذا رجع الثالث يضمن النصف، يضمن النصف. إذا لاحظوا إخواننا، إذا رجع الشهود الأربعة معا يضمنون جميعا المال كله، كل واحد الربع. لكن لو رجعوا متفرقين فالأول لا يضمن شيئا والثاني لا يضمن شيئا، الثالث يضمن النصف والرابع يضمن النصف الآخر. ليه؟ لأن الأول والثاني لما رجعا الشهادة بدونهما قائمة، احنا بكفينا اثنين ما بدنا أربعة، فلما رجع اثنان إذن الشهادة قائمة، لذلك نقول هذا الرجوع لا عبرة به. طيب لو كانوا ثلاثة ورجع اثنان، ورجع اثنان يضمنان النصف، ليه؟ لأن الباقي أدنيش واحد، إذا الباقي نصف نصاب الشهادة، نصاب الشهادة أدنيش اثنين. طيب هدول ثلاثة شهود، رجع اثنان وبقي واحد، طيب لو رجعوا ثلاثة سوا بيضمن كل واحد الثلث. نعم. ألا ترى أنه إذا بقي من يقوم به الحق لا اعتبار برجوع من رجع؟ جميل. يعني لو عندنا أربع شهود ورجع اثنان، إذا بقي اثنان تقوم بهم الشهادة فلا إشكال في ذلك، وتبقى الشهادة قائمة، واللذان رجعا لا يضمنان شيئا. القاعدة ما هي؟ العبرة بمن بقي لا بمن رجع. وقد بقي هنا من يقوم بشهادته نصف الحق فيضمن الراجع النصف لأنه أتلفه. نعم. ولو كانوا ثلاثة فرجع واحد لا شيء عليه لبقاء من يبقى بشهادته جميع الحق. نعم. فإن رجع آخر ضمنا النصف لما مر، ضمنا الشاهدان النصف. نعم. قال وإن شهد رجل وامرأتان فرجعت واحدة فعليها ربع المال. ليه؟ لأن الباقي إخواننا نصف الشهادة شاهد وامرأة، فيثبت بهما ثلاث أرباع الحق. وإن رجعتا ضمنتا نصفه. شهد رجل وعشر نسوة ثم رجعوا فعلى الرجل السدس وعليهن خمسة أسداس. ثم رجعوا مين يعني؟ لا، الكل رجعوا، الشهود كلهم. لو كان النساء لحال كان ثم رجعنا، مو هيك؟ لو كان النساء فقط شو بيقول؟ رجعنا. لك هو قال رجعوا، شو رجعوا يعني؟ الرجل مع النساء العشرة، تمام؟ شو الحكم هون؟ قال الرجل عليه نصف الحق، هن عليه هون النساء كله نصف الحق. فعلى الرجل السدس. السدس مو النصف. نعم. وعليهن خمسة أسداس. هذا إذا رجعوا جميعا كله سوا يعني. نعم. وقالا عليه النصف وعليهن النصف. تمام. لأن النساء وإن كثرن فهن مقام رجل واحد، لأنه لا يثبت بهن إلا نصف الحق. نعم. ولأبي حنيفة أن كل امرأتين مقام رجل. لأبي حنيفة يعني إيش؟ إنه لماذا يضمن الرجل السدس؟ إحنا قلنا الصاحبين ماذا قالا؟ يضمن الرجل النصف. إحنا كنا عم نحكي قول الصاحبين، قول أبي حنيفة يضمن السدس. ليه؟ لأنه هلا نحن لو يعني وضعنا مكان النساء رجال، بدل عشر نساء حطينا خمس رجال، صاروا ست رجال هن الشهود ورجعوا جميعا، كم يضمن الرجل؟ السدس. إذا هو أبو حنيفة جعل كل تنتين بمثابة رجل. قال عليه الصلاة والسلام عدلت شهادة كل اثنتين بشهادة رجل واحد. عدلت شهادة كل اثنتين بشهادة رجل واحد، فصار كشهادة ستة من الرجال. ولو رجع النساء كلهن فعليهن النصف لما قلنا. نعم. ولو رجع ثمان لا شيء عليهن. لو رجع ثمان نساء وبقي اثنتان لا شيء عليهن. ليه؟ لبقاء اثنتين مع الرجل تقوم بهم جميعا الشهادة، رجل وامرأتان. ولو رجعت أخرى فعلى الراجعات الربع لما مر. ولو رجع الرجل وثمان نسوة فعلى الرجل نصف الحق ولا شيء على الراجعات. ليه؟ لبقاء المرأتين القائمتين مقام رجل واحد، لأنه بقي منهن من يقوم به نصف الحق. ولو شهد رجلان وامرأة ثم رجعوا فالضمان على الرجلين خاصة لأن الحق ثبت بهما دونهما دونها. قال شهدا بنكاح بأقل من مهر المثل ثم رجعا لا ضمان عليهما لأن المنافع غير متقومة إلا بالتمليك بالعقد والضمان يستدعي المماثلة وإنما يتقوم بالتمليك بالعقد إظهارا لخطر المحل. يعني الآن إخواننا الآن البضع والنكاح وتمليك المنفعة تمليك الاستمتاع بالمرأة فنقول إخواننا هذا التمليك حق الاستمتاع لو فوته إنسان على الزوج فإنه لا ضمان عليه إذن أصل المسألة إيش؟ شهدا بنكاح بأقل من مهر المثل يعني هذه المرأة إخواننا زوجت بأقل من مهر المثل الآن ما الحكم؟ ثبت النكاح ولزم الزوجة ما الأقل من مهر المثل. طب المرأة هون بالحالة هي زوجت وفاتها مهر المثل هي مو رضيانة قال ما الحكم إخواننا؟ هو الآن هما الآن فوتا عليها المنفعة الاستمتاع فبالتالي هذه منفعة لا ضمان لها. هذه تذهب قاعدة عند الأحناف في الأصول مبنية على مسألة في الأصول أن الضمان يعتمد المماثلة والمنافع لا مماثلة بينها وبين المال لذلك لا تضمن المنافع بالإتلاف نعم. وإن كان بأكثر من مهر المثل ضمنا الزيادة للزوج لأنهما أتلفاها بغير عوض أتلفاها الزيادة مالية هني أتلفا على المرأة منفعة هون أتلفا على الزوج مالا فإذا أتلفا المنفعة فإنه لا ضمان لها وإن أتلفا المال فعليهما الضمان لما زاد عن مهر المثل مهر مثل 100 وألزما الزوج 120 إذن يضمنان له أديش 20 فقط لأنهما ألزماه هذه الزيادة. قال وفي الطلاق إن كان قبل الدخول ضمنا نصف المهر لأنهما أكدا ما كان على شرف السقوط. يعني الآن لو شهدا بوقوع طلاق قبل الدخول ثم رجعا عن ذلك هل يرتفع الطلاق؟ لا يرتفع خلاص. لكن قال فقط يضمنان للزوج نصف المهر الذي دفعه للمرأة لأن نصف المهر كان يحتمل السقوط فيما لو حصلت الفرقة من قبلها لذلك هما أكدا ما كان على شرف السقوط وهو نصف المهر فلما شهدا بذلك ألزما الزوج بدفع المال فيضمنان له المال. وإن كانا بعده لم يضمنا وإن كان الطلاق بعده بعد الدخول لم يضمنا شيئا ليه؟ لأن الزوج استوفى منفعة زوجته من خلال الوطأ فبالتالي لا يضمنان له شيئا لأن المهر تأكد بالدخول فلم يتلفا شيئا. شهدا بالطلاق وآخران أنه دخل بها ثم رجعوا ضمن شهود الدخول ثلاثة أرباع المهر وشهود الطلاق ربعه لأن الفريقين اتفقا على النصف فيكون على كل فريق ربعه وانفرد شهود الدخول بالنصف فينفردون بضمانه. نعم هيدا هاي. شهدا بالطلاق وآخران أنه دخل بها ثم رجعوا ضمن شهود الدخول ثلاثة أرباع المهر وشهود الطلاق ربعه لأن الفريقين اتفقا على النصف فيكون على كل فريق ربعه وانفرد شهود الدخول بالنصف فينفردون بضمانه. هذه مسألة إخواننا يعني جميلة قاعدة جميلة. عندنا أربع شهود شاهدان شهدا بالطلاق. طيب القاضي سأل هون، يا ترى الطلاق قبل الدخول ولا بعد الدخول؟ أنا ما بنعرف، بس احنا شهدنا أنه طلقها. ثم جاء شاهدان آخران شهدا بالدخول. إذن عندنا شاهدان شهدا بالطلاق، وشاهدان شهدا بماذا؟ بالدخول. الشاهدان اللذان شهدا بالطلاق إخواننا كان الآن ممكن يكون قبل الدخول، فبالتالي يلزمهما نصف المهر، وممكن يكون بعد الدخول فلا يلزمهما شيء. الآخران شهدا بالدخول، هم من حكم إخواننا هنا الآن؟ نعم، قال شهد شهود الطلاق الربع، ضمن الربع، وشهود الدخول ثلاثة أرباع. نعم، ضمن شهود الدخول ثلاثة أرباع المهر، وشهود الطلاق ربعه، لأن الفريقين اتفقا على النصف، فيكون على كل فريق ربعه، وانفرد شهود الدخول بالنصف فينفردون بضمانه. يعني هنا لما شهدوا بالطلاق لزم نصف المهر، ثم بعد ذلك لزم المهر كله بشهادة الذي شهد بالدخول، فهم انفردوا بإثبات النصف الآخر. أما النصف الأول ينقسم على أربعة، على شهود الطلاق وشهود الدخول، والنصف الثاني على شهود الدخول فقط، لذلك يضمن شهود الدخول ثلاثة أرباع المهر وشهود الطلاق رباع المهر. نعم. وفي الشهادة بالعتق يضمنان القيمة لأنهما أتلفا مالية العبد من غير عوض. لو أن الشاهدين إخواننا شهدا بأن هذا السيد أعتق عبده، العبد عتق وراح العبد ثم رجع عن الشهادة، هل يلتغي العتق؟ لا، لقضي به فبالتالي لا يرتفع، وإنما يضمنان للسيد ما أتلفا عليه من قيمة العبد. والولاء له، والولاء لمين؟ للسيد المعتق وليس للشهود. يعني لو في حال عبد مات وليس له وارث، ميراثه لمن؟ لسيده الذي أعتقه، مو للشهود الذين ضمنوا المال. لأن العتق لم يتحول إليهما فلا يتحول الولاء. ولو شهدا بالبيع ثم رجعا ضمنا القيمة لا الثمن. ضمنا قيمة المتلف مو الثمن. لو شهدا إخواننا أن هذا الإنسان باع سيارته بمليون ليرة لفلان ثم رجعا عن الشهادة، طب البائع راحت سيارته، هل يضمنان له القيمة أم الثمن؟ ألا يضمنان فقط قيمة السيارة. طب الثمن كان أكثر، ما بهمنا الثمن، بهمنا القيمة، هما أتلفا سيارة فيضمنان قيمتها لأنهما أتلفا المبيع للثمن. ولو شهدا ببيع عبد ثم رجعا بعد القضاء وقيمة العبد أكثر من الثمن ضمنا الفضل. ولو شهدا بالتدبير، يعني ضمنا الزيادة على الثمن، أن هذا الإنسان مشتري اشترى السيارة الآن أو العبد بمليون والقيمة مليار ومئتين، إذن بعوض البائع هذه الزيادة على الثمن، الثمن فقط مليون والقيمة مليون ومئتين، فبيعطوا البائع ما زاد على الثمن حتى يبلغ القيمة، إن هو أخذ الثمن وبيعطوا الزيادة على الثمن حتى يستوفي القيمة. ولو شهدا بالتدبير ثم رجعا ضمنا ما نقصه التدبير. لو أنهما شهدا أن هذا السيد دبر عبده، قال له أنت حر دبر حياتي، ثم رجعا عن ذلك، ما الحكم؟ قال صار التدبير عيبا ينقص من قيمة العبد. منشوف أديش تقص قيمة العبد، يعني هذا العبد لو لم يكن مدبر شو قيمته؟ 100. ولو هلأ الآن عرضناه هلأ مثلا، طبعا المدبر لا يباع، لكن فرضنا الآن عن عرضناه الآن مدبرا شو صار قيمته؟ نعم 80. إذا معنا نقص من قيمته 20% بيضمنوا هذا النقصان. قال وإذا رجع شهود القصاص ضمنوا الدية ولا قصاص عليهم. لأنه لم يوجد القتل مباشرة والتسبيب لا يوجب القصاص كحافر البئر. لو رجع شهود القصاص بعدما قتل القاتل شهدوا أن فلان هو القاتل. نقف إخواننا هنا والحمد لله رب العالمين.